وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن

فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم.